السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهو يذكر لنا طريقة القرآن والآيات الدالة على نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، فما زال يذكر لنا جملة من الآيات الدالة على هذا الأصل العظيم، ألا وهو نفي صفات النقص عن الله جل وعز. فأورد رحمه الله تعالى قوله جل وعز: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآيات ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا الآيات الدالة على نفي صفات النقص لله جل وعز. فأورد قوله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله. الحمد تقدم معنا في بداية هذا المتن المبارك وكذلك في كتاب التوحيد أنه هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، أي أن تصف شيئا وصفا جميلا، وهذا الوصف يقترن بمحبته، أي محبة هذا الشيء وتعظيمه. وليس الحمد هو الثناء، ليس الحمد هو الثناء كما يقول بعضهم، لأنه في الحديث القدسي عندما يقول الله جل وعز: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال إيش؟ نعم، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال الحمد لله هذا حمد، وإذا كرر الصفات هذا هو الثناء، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الأول حمدا والثاني ثناء، لأنه مأخوذ من التثنية وهي ذكر صفات الشيء أنه كذا وكذا، الرحمن الرحيم الملك، هذا كله ثناء على الله عز وجل بتعديد أو ذكر صفاته جل وعز. إذن الحمد ليس هو الثناء وليس هو إيش؟ المدح. أيضا المدح يختلف، المدح نعم هو الوصف بالجميل لكن مع غير محبة وتعظيم، من غير محبة أو تعظيم. مثال ذلك: الناس يمدحون الأسد، النمر، الذئب، يمدحونه لسرعته، لشجاعته، لقوته ونحو ذلك من هذه الصفات، لكن لا يحبونه بل قد يفزعون منه ويخافون منه ويهربون منه، فلا يلزم ذلك محبة هذا الشيء. فإذا اقترن المدح والثناء وذكر الأوصاف والثناء بالجميل وذكر صفات المحمود مع محبة وتعظيم كان حمدا، كان حمدا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الفرق بين الحمد والمدح أن يقال الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخباراً مجرداً من حب وإرادة، أو مقروناً بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. واضح هذا الضابط الذي ذكره ابن القيم؟ قال: الفرق بين الحمد والمدح أن يقال الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخباراً مجرد، الأسد قوي، الأسد مفترس، الأسد سريع، الأسد يتمتع بذكاء ودهاء وسرعة ونحو ذلك، هذا ذكر محاسن. هل تحبه؟ هل تريده؟ أبدا. أو مقرونا بحبه وإرادته، فإذا كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من بدائع الفوائد. وأيضا هذا الحمد لله عز وجل الذي يختص به، الذي له جميع المحامد سبحانه وتعالى، على نوعين: يحمد جل وعز على نعمه التي ينعم بها على خلقه جل وعز من رزق وإحياء وصحة وعافية وجاه وملك وسلامة وغير ذلك من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا كله يستوجب الحمد والثناء عليه لما أغدق على خلقه من نعمه جل وعز. والنوع الثاني أن يحمد سبحانه وتعالى لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال. ولهذا لا تجد معنى للحمد عند المعطلة. تحمده على ماذا إن كان لا صفة له؟ إن كان ليس له صفات فكيف يكون الحمد؟ الحمد معطل، كما أن الصفات معطلة عند أهل التعطيل فكذلك الحمد، لأن الحمد وإن سلمنا أنه الثناء أو المدح لابد أن تمدح الصفات، لابد أن تثني وتذكر وتثني بالصفات، إن لم يكن له صفات فكيف تحمده؟ هذا متعذر عند أهل التعطيل. ولهذا قال ابن تيمية: الحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده، وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كمال. وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال. إذن على حمد الله عز وجل على آلائه ونعمه، هذا نوع من الحمد ويدخل فيه الشكر. أيهم أعم، الحمد أم الشكر؟ ها؟ كيف؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان أو بالجنان، ويكون بالقلب، أن يعني يقر في قلبه أن هذه النعم من الله عز وجل وأن ذلك فضل من الله، وأيضا أن يعمل اعملوا آل داود شكرا، هذا كله من الشكر. أما الحمد فيكون باللسان وهو ذكر من الأذكار المشروعة. فالحمد هو ذكر صفات الله عز وجل مع محبته جل وعز وتعظيمه وذكر صفاته. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله جل وعز يحب الحمد، أي يحب أن تذكر صفاته. ولهذا جاء عن الأسود بن سريع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب الحمد، إن الله يحب الحمد. وهذا قد رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فلماذا ذكر هنا أو أتى المصنف رحمه الله تعالى بذكر آيات الحمد؟ سيذكر أيضا غيرها، يكرر أو يأتي بالآيات التي تذكر الحمد لله عز وجل، لأنها تدل على ماذا؟ على الصفات، لأنها تدل على صفات الله جل وعز. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، هذا نفي إيش؟ فصل، هذا نفي مفصل، وهو نادر في القرآن، إنما الطريقة المضطردة أن يأتي إثبات مفصل ونفي مجمل، لكن قد يأتي نفي مفصل كما معنا لم يتخذ ولدا لسبب. فمن الأسباب نفي ما ادعاه المبطلون في حق الله جل وعز. قال اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، قال المشركون الملائكة بنات الله، فنفى الله عز وجل عن نفسه هذه النقائص وقال لم يتخذ ولدا. إذا النفي ما ادعاه المبطلون أن الله عز وجل لم يكن له ولد سبحانه وتعالى، وأيضا لم يتخذ ولدا لكمال غناه، لم يتخذ ولدا لكمال غناه. لماذا؟ لأن الوالد محتاج إلى الولد، الوالد يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى من يعينه ويقوم بخدمته ويجلبه ما يحتاجه ويبقي ذكره في هذه الدنيا، فلان ابن فلان ابن فلان. أما إذا مات ولم يعقب نسي وذهب، بعد عدة سنين يذهب هذا الرجل، لم يخلف ولم، فهو محتاج إلى الولد لبقاء ذكره ولإعانة هذا الولد لوالده. فالله عز وجل لم يتخذ ولدا لأنه غني سبحانه وتعالى. قال: ولم يكن له شريك في الملك، وهذا أيضا نفي مفصل، لم يكن له شريك في الملك لكمال ربوبيته وملكه وتدبيره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس له شريك في الملك، لا شريك ولا وزير ولا مشير ولا معين ولا غير ذلك، لأن الله عز وجل واحد أحد سبحانه وتعالى، منفرد بملكه وتدبيره وخلقه وإماتته وإحيائه سبحانه وتعالى. قال: ولم يكن له ولي من الذل، وهذا أيضا نفي إيش؟ مفصل. ومعنى الآية ولم يكن له ولي من الذل أي أن الله عز وجل لم يتخذ حليفا بسبب ذل أصابه جل وعز، تعالى الله وتقدس. أن الإنسان الضعيف أو القبيلة الضعيفة أو الدولة الضعيفة تريد أحلافا لأنها ضعيفة تتقوى بغيرها، هلم معي نتحالف على كذا وكذا، نتحالف على نصرة هذه الأرض ضد فلان أو فلان. هذا الذي يطلب الحلف يكون ضعيفا ويكون ذليلا محتاجا للحليف، والله عز وجل قوي عزيز غني. ولم يكن له ولي من الذل لكمال عزته جل وعز، لكمال عزته سبحانه وتعالى. يقول الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، قال: ولم يكن له حليف حالفه من الذل، قال: ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله، المخلوق يوالي المخلوق لذله، فإن كان له من يواليه عز بوليه، والرب تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى، بل هو العزيز بنفسه، ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وإنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته ونعمته وحكمته وإحسانه وجوده وفضله وإنعامه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. قال أيضا جل وعز: وكبره تكبيرا، أي عظمه، عظم ربك واعتقد أنه كبير عن كل شيء في صفاته في أفعاله وفي ذاته جل وعز. ثم قال سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، التسبيح في الأصل التنزيه، التسبيح في الأصل التنزيه، ولهذا يقول الطبري رحمه الله: أصل التسبيح لله عند العرب التنزيه، أصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك. فمعنى التسبيح ماذا؟ التنزيه والبعد. أيضا أن صفات الباري سبحانه وتعالى أو أن ذات الباري سبحانه وتعالى بعيدة كل البعد عن صفات النقص، لأن مادة سبحة تدل على البعد، ولهذا سميت السباحة سباحة. لماذا؟ لأن الذي يسبح يباعد بين أطرافه، ويقال خيل سبوح إذا أبعدت، خيل سبوح إذا أبعدت. فمعنى السبحة أصلا والسبح البعد والتنزيه ونحو ذلك. فتسبيح الله عز وجل ما معناه؟ تنزيهه عن النقائص، ليس كذلك فحسب، تنزيهه عن النقائص وتعظيمه جل وعز بإثبات صفات الكمال. ولهذا دائما يقرن وغالبا يقرن التسبيح بالتحميد. التسبيح تخلية تنقية، والتحميد ماذا؟ تحلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب، عن كل عيب وسوء، وإثبات صفات الكمال له، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده سبحانه وتعالى. وأيضا يقول رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه في كتابه عن النقائص تارة، عن النقائص تارة بنفيها، وتارة بإثبات أضدادها. ثم قال جل وعز: له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا عام لجميع المخلوقات، فكلها تسبح بحمد ربها من إنس وجن وجماد ونبات على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال جل وعز: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم قال: له الملك. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الملك، قال: وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهائرهم أي المعاونين، وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. الوزير شريك للملك في حكمه وفي ملكه، إلى أن قال: والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا أطلنا في هذا في هذه المباحث؟ لإثبات الحمد وإثبات التسبيح، لأن التسبيح بارك الله فيكم تنزيه لله عز وجل عن النقائص وعن مماثلة المخلوقين وعن حاجته ونحو ذلك من صفات النقص التي هي ألصق بالمخلوقات. وأيضا الحمد، لأن الحمد الوصف بالجميل، لا بد أن تصف، الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، تحبه وتعظمه وتذكر صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا هنا ثمة كلام النفيس لشيخ الإسلام أيضا في هذا الباب، يقول: ومعلوم أن الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال: وهي شطران، فالتسبيح قرين التحميد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالحمد والتعظيم دائما يأتي مقارنا للتسبيح. لماذا هذا التفصيل؟ لأن المعتزلة يقولون سبحان الله أي تنزيهه عن كل وصف. ولهذا ذكر ابن رجب أيضا رحمه الله تعالى أن ليس المراد من هذا التسبيح تسبيح المعتزلة. المعتزلة ينفون الصفات ويسمونه تسبيحا، هذا تنقيص وليس تسبيح، لأن نفي الصفات ليس مدحا إلا إذا تضمنت الضد من ذلك: لم يتخذ ولدا لكمال غناه، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، ولا يعزب عن ربك لكمال علمه وإحاطته جل وعز، وهكذا. فالحمد إثبات صفات، والتسبيح نفي النقائص عن الله جل وعز. ثم قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل هذه أو هاتين الآيتين سبق الكلام عنها، معنى تبارك والملك، وكذلك لم يتخذ ولدا، وهذا هو الشاهد من ذكر المصنف لهذه الآية النفي المفصل للرد على المبطلين ولإثبات كمال الضد. ولم يكن له شريك أيضا لكمال ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء أيضا تقدم الخلق فقدره تقديرا، وتقدم الكلام عن صفة القدرة. ثم قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى ذكره: ما لله من ولد ولا كان معه في القديم ولا حين ابتداع الأشياء من تصلح عبادته. ولو كان معه في القديم أو عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته لاعتزل كل إله منهم بما خلق فانفرد به ولتغالبوا فلعلى بعضهم على بعض وغلب القوي منهم الضعيف، لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف، والضعيف لا يصلح أن يكون إلها. فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها لمن عقل وتدبر. ويقول أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق قال: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه سبحانه وتعالى إلهاً آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر، لا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهم، إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع عن حكمهم ولا يمتنعون عن حكمه، فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والألوهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، فيستحيل أن يكون له إلهان معبودان. هذا من أنفس ما يكون من الكلام عن هذه الآية، أن الله عز وجل لو كان ثمة إله غيره جل وعز، إما أن ينفرد كل إله بخلقه، لأن الإله أو لو كان شريكه في الشمس مثلا، هذا الإله يريد أن تشرق الشمس وهذا يريد أن تغيب، فإما أن تشرق وإما أن تغيب، فإذا نفذت كلمة هذا فهذا هو الإله، وإن نفذت كلمة هذا فهذا هو الإله، وإما أن الشمس تشرق وتغرب، يصلح ما يصلح، هذا ممتنع فلا يمكن هذا. فثمة إذن، بما أن الله أو أن هذا الكون في انتظام بديع ويجري وفق سنن معينة، فله إله واحد يدبره واحد، فإذا دبره لا يمكن أن يكون إلها يعبد من دونه سبحانه وتعالى، كما أنه لا تكافؤ في الخلق والتدبير والملك، أيضا لا تكافؤ في الإلهية والعبادة. ثم قال جل وعز: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول أيضا الطبري رحمه الله: فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه له. وقال أيضا شيخ الإسلام: ففيما أخبره به عن نفسه سبحانه وتعالى من تنزيه عن الكفء والسمي والمثل والند وضرب الأمثال بيان أن لا مثل له في صفاته ولا أفعاله، فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات، فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما، إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات، فإن الصفة تابعة للموصوف بها، والفعل أيضا تابع للفاعل، بل هو مما يوصف به الفاعل، فإذا كانت الصفتان متماثلتين كان الموصوفان متماثلين. إذن لا يجوز تمثيل الله عز وجل بخلقه. ما معنى التمثيل؟ أن تكون هذه الصفة مماثلة لهذه الصفة. أما عند إطلاق الصفة في الذهن فهذا فيه نوع ماذا؟ اشتراك. تذكرون هذا؟ عند إطلاق الصفة من غير إضافتها إلى ذات معينة هنا يشترك بها كل من له هذه الصفة. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. البصر، عندما أقول البصر ما معنى؟ ما معنى البصر؟ إدراك المرئيات. عندما أضيف هذا البصر لذات معينة فهي تخصه، بصر الله عز وجل يخصه، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، ليس له ابتداء وليس له انتهاء. لو كشف عن سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من أو لانتهى هذا النور ما انتهى إليه خلقه من بصره سبحانه وتعالى. فبصر الله عز وجل عام لكل شيء. طيب بصر المخلوق أو الإنسان محدود، هذا الجدار انظر 15 متر لا نستطيع أن نرى ما خلفه، لا نستطيع أن نرى خلف هذا الجدار، خارج هذا المسجد لا ندري ماذا يجري، واضح؟ إذن بصرنا محدود. حتى أن بعض الحيوانات أو بعض الطيور تفوق الإنسان في البصر، فالصقر مثلا وهو في مسافات بعيدة في السماء يرى فريسته فينقض، ونحن لو سقط القلم هنا لم يره إلا بكلفة ويبحث وينظر ونحو ذلك. فهذا الفرق بين بصر الصقر وبصر الإنسان، فرق كبير جدا. ولذا تجد بعض الطيور وهو يطير في السماء وأنت بجانب النهر أو بجانب الشاطئ ينزل يأخذ فريسته ويخرج يراها وهو فوق، هذا مع أنه مخلوق، وأنت ربما تضع السنارة وتجلس بالساعات الطوال وتنتظر حتى تأتي الفريسة لا تراها أيضا، أو يأتي السمك أو نحو ذلك، تأتي الحيتان. فهذا بارك الله فيكم فرق بين البصر الإنسان وبصر هذه الطيور وهذه الكائنات وهذه الحيوانات، فكيف ببصر الخالق جل وعز؟ فلما نذكر البصر هذا التعريف لا وجود له إلا هنا في الذهن، لا وجود له في الخارج. بصر، سمع، علم، قدرة، لا توجد قدرة في الخارج، القدرة هنا في الذهن فقط. عندما أقول قدرة فلان تختص به، قدرة الله تختص به، وليس هذا تمثيلاً أبداً للفارق الكبير بينهما، وإنما يشترك كل من يبصر باللفظ العام المشترك الذي يكون في الذهن فقط لا يكون في الخارج. إذا كان في الخارج هنا التغاير، ليس كمثله شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في كلامه ولا في علمه ولا في حياته ولا غير ذلك، واضح؟ لكن وصف الله عز وجل نفسه بالسمع والبصر، ووصف الإنسان بالسمع والبصر، فليس سمع هذا كسمع هذا، لا سمع ولا بصر هذا كبصر هذا. صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم في الذهن يشترك بها كل عالم، كل مبصر، كل سامع. أما إذا أضيفت إلى شيء فتختص به، أضيفت إلى الصقر تختص به، واضح؟ كالجناح مثلا، جبريل له 600 جناح والبعوضة لها ولها جناح، هل يوجد عاقل حتى من اليهود والنصارى يقول أن جناح البعوضة كجناح جبريل؟ لا يمكن، مع أن هذا جناح وهذا جناح، رجل النملة ورجل البعير هذه رجل وهذا رجل، هل يوجد عاقل يقول هذه كهذه؟ أبداً، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف بالخالق جل وعز سبحانه وتعالى عما يصفون؟ فنفي التمثيل هنا نفي المطابقة من كل وجه، أما في المعنى العام المشترك الموجود في الذهن فهذا يعم كل من وجدت به هذه الصفة. الآية الأخيرة يقول جل وعز: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مفسرا لهذه الآية ومبينا هذه المحرمات الأربع، فقال: فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقا. ما معنى تحريم مطلقا؟ أن هذه الأربع لا تجوز ولا تحل بحال من الأحوال، لا في الرخاء ولا في الشدة، لا في الاضطرار ولا في غيره. قال: فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال، بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير وغير ذلك، فإنه يحرم في حال ويباح في حال. وأما الأربعة فهي محرمة مطلقة، فالفواحش متعلقة بالشهوة، فالفواحش متعلقة بالشهوة، والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب، والشرك بالله عز وجل فساد أصل العدل، فإن الشرك ظلم عظيم، والقول على الله بلا علم فساد في العلم. فقد حرم سبحانه وتعالى هذه الأربعة، وهي فساد الشهوة والغضب وفساد العدل وفساد العلم، وقوله جل وعز: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يتضمن تحريم أصل الظلم في حق الله جل وعز، وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق الله تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له. ويقول أيضا تلميذه العلامة ابن القيم، قال: وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها، وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. هذه الآية في الحقيقة تحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنها أصول المحرمات. ولهذا قال جل وعز: قل إنما حرم ربي الفواحش. والفواحش ذكر أهل العلم أنه كل ما يكون مستقبحا عند الناس، يعني لو لم يأتي الشرع بتحريمه لكان محرما قبيحا عند الناس، مثل الزنا واللواط والسرقة، هذه كلها فواحش. قيل: ما ظهر منها وما بطن، أي ما كان في السر أو كان في العلن. وهذا أشد، أن يزني الإنسان علنا أشد من أن يزني سرا. وقيل: الفواحش الظاهرة أي العملية كالزنا، حتى وإن كان سرا فهو من الفواحش الظاهرة، أما الفواحش الباطنة كالحسد والغل، والغل على المسلمين والحقد عليهم ونحو ذلك، هذه كلها فواحش باطنة. والإثم بغير الحق، كل إثم وتجاوز وبغي كله محرم. وقوله بغير الحق ما معنى؟ يعني إذا كان بغي بحق يجوز؟ إذن ما معنى بغير الحق؟ صفة كاشفة. ما معنى صفة كاشفة؟ الصفة الكاشفة هي التي تكون بمعنى التعليل، أي لأنه بغي بغير حق، وكما قال جل وعز ما لم ينزل به سلطانا، يعني الله عز وجل ما نزل برهانا ولا سلطانا بعبادة غيره، هذا لا يمكن. إذن لا تعبد غير الله لأن الله عز وجل لم ينزل به سلطانا. ولا تتعدى بالإثم والبغي لأنه بغير الحق، لأنه بغير الحق، فهذه صفة كاشفة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يقول العلماء هذه الآية من أجلها أورد المصنف هذه الآيات، قال وأن تشركوا أي لا تشركوا. لماذا لا نشرك؟ لأن هذا تنقص في حق الله عز وجل، لأن المشرك متنقص في حق الله عز وجل ولم يفرده بالإلهية جل وعز. لا تشركوا بالله لكمال عظمة الله، أنه لا يليق به المشارك والظهير والمعاون ونحو ذلك، لا يليق به سبحانه وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أهل البدع والضلال ولا سيما في باب الأسماء والصفات جعلوا الله عز وجل كأنه خلق من مخلوقاته، يصفونه بما يشاءون ويسلبون عنه ما يشاء أو ما يشاءون، عفوا، هو كذا. حتى أن كما ذكرنا لكم أن المعتزلة أو الأشاعرة يثبتون هذه الصفات بماذا؟ بالعقل. أولا جردوا الله عز وجل عن كل الصفات، ثم نظروا، دعونا ننظر، نختار لربكم صفات، هذه المخلوقات دلت على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الثلاثة لا تقوم إلا بحي، والحي لا يكون إلا سميعا بصيرا متكلما. سبحان الله، هل خلا كتاب الله عز وجل من ذكر صفاته ونعوت جلاله حتى تأتي بهذه الدلائل التي من نسيج عقلك؟ وإن كانت صوابا لكن الطريق خطأ، أنت لا تقول على الله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه، إذا أثبت لنفسه هذه الصفات وهو كذلك، لكن تستأنس بهذه الأمور العقلية الدالة على صفات الله عز وجل من باب الاعتضاد، لا أن تجعلها هي الأصيلة. وأيضا أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تنسب أي شيء في دين الله عز وجل وأن تزعم أنه من عند الله عز وجل. إذا كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعز عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل ذلك المعصوم في تبليغه عن الله عز وجل، فكيف بمن يشرع للناس البدع وأن يجعل دين الله عز وجل عرضة لتصفية الحسابات الشخصية؟ هذا من قول على الله عز وجل بلا علم، هذا من القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، أن تقول هذا مبتدع. لماذا؟ لأنه لم يقرضك مالا، ها؟ تصفية حسابات، لم يفعل كذا، لم يفعل كذا من أمور الدنيا، لم يبتدع في دين الله عز وجل، فتصفه بالبدعة. هذا من القول على الله بلا علم. أين ابتدع في دين الله عز وجل؟ أين خرج عن الصراط المستقيم؟ لو سألك الله عز وجل كيف أخرجت هذا عن الصراط المستقيم، تقول يا رب لم يقرضني قرضا حسنا. هذا كله تصفية حسابات، وكله من استعمال الدين في الأغراض الشخصية، وهذا لا يعرف لا عن السلف ولا عن الخلف إلا ما جاءت به جماعة الإخوان. هذا كله أتت به الإخوان الذين يجعلون هذا الدين لتصفية الحسابات، ويسيسون هذه المشاكل الشخصية والأغراض الدنيئة تصفية دينية، أن هذا من الرد على المخالف، وأن هذا من باب حماية دين الله عز وجل. لكن أين الدليل؟ أين البرهان؟ أين الأصل؟ أين المرجع؟ لا يوجد، إنما هو هذيان كهذيان المجانين ونحو ذلك. فالقول على الله عز وجل من أعظم البلاء ومن أعظم المحرمات، فلا ينبغي على الإنسان أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا وهو يعلم أن الله عز وجل يحب ذلك وأراد ذلك، يحب ذلك فيدعو إليه، يبغض ذلك سبحانه وتعالى فيحذر منه. وهذا أيضا سيأتي مزيد بيان في كتاب التوحيد. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الحقيقة بقي يعني آيات قصيرة، ولننتهي من الآيات التي ذكرها المصنف في باب إثبات الصفات، ثم سينتقل إلى ذكر الأحاديث. لكن هذه الآيات كما يقال هي من أعظم الآيات في الصفات، وهي الاستواء والعلو والمعية والكلام. ولهذا أكثر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الصفات، لأن الخلاف فيها شديد جدا، لأنها من صفات الأفعال، لأنها من صفات الأفعال. وهذا إذا ذكرت صفات الأفعال جن جنون أهل الكلام. أما الصفات الذاتية فيبحثون لها عن عدة مخارج، لكن الصفات الفعلية لا يثبتها أحد إلا من وفقه الله عز وجل لأخذ هذه العقائد من كتابه سبحانه وتعالى أو من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لمنهج أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب والعقائد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.